قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا أيها الإخوة نعيش مع سورة البقرة، وتوقفنا عند قصة آدم وإبليس من قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول ربنا سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا اهبطوا، الجمهور على أن الجنة كما قلت هي جنة الخلد، وهذا من أدلتهم على هذا. اهبطوا، اهبطوا، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، بهذا يعني أن الجنة كانت فين؟ في السماء. وجنة الخلد فين؟ في السماء، معروف جنة الخلد في السماء، عندها جنة المأوى كما قال الله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سورة النجم، عندها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى بنص القرآن. جنة المأوى أين؟ عند سدرة المنتهى، الملأ الأعلى. إذن الهبوط يدل على أن الجنة كانت فين؟ في السماء. هذا رأي الجمهور بخلاف الرأي الآخر. الحقيقة الشيخ الجزائري نعى على أصحاب هذا الرأي وقال: هم المعتزلة. في الفهرس يقول: قد رأى المعتزلة أن الجنة هي جنة على الأرض. الحقيقة أن هذا الكلام غير دقيق، ليس هم المعتزلة فحسب، ليس هم المعتزلة فحسب، هناك من أهل السنة من رأى أنها جنة على الأرض، هناك من أهل السنة من رأى هذا. ورد على الجمهور بقوله: قلنا اهبطوا، أن الهبوط أيضا قد يكون من على الأرض إلى مكان آخر، والدليل أن الله قال: قلنا يا نوح اهبط بسلام. الهبوط كان من أين؟ من السفينة. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى الأرض. إذن الهبوط من أسفل، من أعلى إلى أسفل، أم من أسفل إلى أسفل؟ لا لا، السفينة من أعلى إلى أسفل، السفينة فوق، السفينة المية، السفينة في قناة السويس. يعني أنت راكب سفينة تقول: هبطت من السفينة إلى ميناء السويس. هبوطك هنا من أعلى أم من أسفل؟ برضو أعلى. ولك هبوطك من السفينة يا شيخ من البحر على الأرض، أنت في الباخرة في السويس، ها سفينة عالية ومثل على الأرض، يعني دي علو. لا يا شيخ، لا سفينة عالية دي كلام تقول يا شيخ، ما الجبل أعلى منها، الجبل على الأرض وهو أعلى من السفينة. لا، هذا لا يسمى هبوط من أعلى إلى أسفل، هذا يسمى هبوط من على الأرض إلا من على الماء إلى الأرض، في نفس المستوى، مش كده ولا إيه؟ قال العلماء: هذا ليس شرطا أن يكون الهبوط من أعلى. اهبطوا مصرا، بلاش دي، اهبطوا إيه؟ فإن لكم ما سألتم. يعني موسى قال لبني إسرائيل: اهبطوا مصر، يعني انزلوا مصر. فلفظ الهبوط يحتمل المعنيين، يعني الآن نقول إيه؟ هبطت من عابدين إلى أحمد بدوي، هبطت، والهبوط هنا يعني جئت، فلفظ الهبوط محتمل. لذا ردوا على الجمهور بهذا، رد الفريق الثاني على الجمهور بهذا الكلام، يعني الجمهور يرى أنها جنة بدليل إيه؟ اهبطوا من أعلى إلى أسفل. وكما قلت في المحاضرة السابقة، الخلاف شديد بين الفريقين. كما قلت الشيخ الجزائري عندك في الهامش كتب كده، قلنا اهبطوا، قال يرى المعتزلة شانهم الله أن الجنة كانت على الأرض. قلت وهذا الرأي ليس للمعتزلة فقط، وإنما هو لبعض أهل السنة. قلنا اهبطوا منها، منها يعني منين؟ ها؟ من الجنة. منها جميعا، من هم؟ ها؟ الله يفتح عليه، مش آدم وحواء بس، آدم وحواء وابليس جميعا. اهبطوا منها جميعا، لو قال، لو آدم وحواء كان قال ايه؟ اهبطا، مش اهبطوا، اهبطوا دي ايه؟ جماعة. يبقى آدم وحواء وابليس كما قال الشيخ، ابليس هبط اولا، ثم هبط بعده من؟ آدم وحواء. برضو ملحوظة على الشيخ في التفسير، بيقول ان اسم حواء لم يأتي في القرآن، وده صحيح، اسم حواء ما جاش في القرآن، انما اتى فين؟ في السنة، في صحيح البخاري. قال لانه ليس من المروءة ان ينادي الرجل المرأة باسمها. عندك في الفهرس الكلام ده يا شيخ؟ عندك؟ اقرأ على صوتك، مش سمعك الله لك من سمعك يا شيخ، سمع 60 سنتي، ولع صوتك عشان يسمعوك. قول، قول انت، قول، انا عاوزك تقول اصل صح صح. حواء لم تذكر باسمها في القرآن، وانما ذكرت بعنوان الزوج، ولكنها ذكرت في السنة الصحيحة أنها خلقت من ضلع أعوج. ها؟ والسر في عدم ذكر اسم حواء في القرآن أن المروءة تأبى على صاحبها ذكر المرأة باسمها، فلذا تذكر النساء تبعات من؟ الكلام دي رأيك فيه؟ كلام غير صحيح، غير صاحب المرة. من الذي قال إن المروءة تأبى أن ننادي المرأة باسمها؟ عائشة، حفصة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ربما مريم لها أب وليس لها أب، امرأة بنت من؟ مريم ابنة عمران، ابنة عمران كما قال القرآن الكريم. وذكر اسم المرأة لا ينافي المروءة. ونحن نقول قالت أمنا عائشة، قالت أمنا حفصة، قالت خديجة بنت خويلد، ده في القرآن، في السنة والقرآن ذكر اسم بعض النساء في القرآن، نساء ذكرهن القرآن. المهم أن قول الشيخ أن المروءة تأبى ليس هذا هو الحقيقة، لكن الصح الصحيح أن يقال أن المرأة تبع لمن؟ لزوجه. فإذا ذكر الزوج تدخل معه من؟ بالتبعية. ليس معنى ذلك أن من المروءة عدم الذكر. اهبطوا منها جميعا، جميعا من صيغ العموم، بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض. من عدو من؟ نعم هاشم ابليس مين؟ ها بعضكم بعضكم هو ابونا يقول على ابليس بعضكم ايوه الربط ايوه ادم وذريته وابليس وذريته يبقى كده يستقيم انما ابليس مفرده مش بعضكم بعضكم لبعض جماعه يعني فادم وذريته وابليس وذريته ادم ابليس وذريته عدو لمن لادم وذريته كما قال الله افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يبقى افتتخذونه هو ايه وذريته يبقى الشيطان له ايه ذري مش ذريه وابليس وحيد ولا ذريه ها ده ابليس ده ابليس كل منا معه شيطان يعني عدد الابليس بعدد البشر البشر كم مليار في العالم الان كم مليار ها انا مش عارف 7.5 مليار سبع مليار مثلا يبقى في 7 مليار ابليس فكل واحد له ايه شيطان له ذريه كل انسان له شيطان حديث النبي عليه الصلاه والسلام يبقى العداء بين من بين ابليس والذريه وادم والذريه افتتخذونه وذريته بعضكم لبعض عدو وهذا العداء عداء مستحكم وعداء قديم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه عدوا فهل اتخذنا الشيطان عدوا ده بعض الناس ايه صادق الشيطان وانت شفت بقى المصيبه الكبرى في هذه الايام ظهور العذراء البتول فين فين في الوراق بعض المسلمين شفنا نور ما شاء الله وحرم ابيض بطفئ النور ولبس جلباب لبني وفي حتة بيضة ما شاء الله يا هبل يا مخدوع كلام لا يصدقه إلا المجانين احتمالان لا ثالث لهم إما أن يكون ذلك من صنع من الشيطان الجن حتى يفتن الناس في دينهم وانا النهارده بقرا في الجمهوريه فاستقفت التحقيق الاخت اللي كتبت التحقيق اسمها ايمان محمد ايمان ابوها مسلم وهي مسلمه وعمال تثني وفي الاخر بتقول وبسؤال احد المسلمين المجاورين للكنيسه الوراق قال ان العذراء نزلت واحتضنت الايه الصليب الله اكبر العذراء تقر الشرك وتقر الكفر وتقر ان المسيح قد ايه صلب وهذه معناه وما قتلوه وما صلبوه ده اكذوبه هذا اكذوبه فهل مريم تقبل هذه الاكذوبه ومن المسلمين يا سلام النور جاي النور يبارك اهل مصر وبعض الإعلاميين الجهلة وبعض الفضائيين الأجهل هو الكل يخوض في الماء العكر وانت صاحب عقيدة بقى ما تبقاش تميل مع كل ناعر هو مريم ستنزل من السماء تتجلى وتحتضن صليبة لتبارك الشرك هل يقبل هذا؟ الله يقول إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم إيه؟ اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ده مسلمة ده موحدة ده تصلي لله ده تقبل الشرك انما بعض الغالبية العظمى من المسلمين يصدق هذا. احنا كم مليون؟ 80 وال 75 مليون يصدقوا الكلام ده. انا بقول لك كده وبتوع المساجد بس اللي يعني احنا نقول كلمتين وخلاص. انما الكلام ده لا يخل على اصحاب العقائد حتى لا ينطلع عليكم هذا. وعددوا ظهورها في الزيتون 68، في الوراق 2009، مش عارف في دقدوس كام، في مش عارف متغمرة سنة كام. أما تظهر كل شوية للمغفلين والمغفلون كثر وما أكثرهم في زماننا. أقول لك أهواجي شاف النور وبلغ. ما أهواجي تنتظر إيه أهواجي؟ يعني عقيدة يعمل شيء وصلحه دي ثقافته. ثقافة القهوجي مش ثقافة دينية، ما يعرفش حاجة في الدين، ماذا تنتظر منه؟ ده عقيدة يا مولانا، عقيدة. عشان كده سنة مش عارف من 29 ظهرت امرأة في الإسكندرية تسمى ايه؟ تذكرها؟ الشيخة نادية. تنسيتوا؟ الشيخة نادية اللي كانت بتزعم انها ايه؟ تعالج. يما حدش منكم راح هناك ولا بلدكم ولا في بلدكم كانت في ناس بتروح؟ لان عندي كان المركز كله رايح الشيخ نادي الشيخ نادي الشيخ نادي، ميكروباصات على الشيخ نادي. ايه بقى الشيخ نادي دي؟ امرأة تخرج بعد الفجر على 50,000 رجل وامرأة تعالجهم القرآن ولا تجد قراءة الفاتحة. قراءة سلام القول والرب الرحيم، سلام القول والرب الرحيم. شفتها أنا في السي دي بتاع الفيديو ده، سلام القول من رب الرحيم. تقعد كده تلاقي ثلاث ارباع اللي واقفين راحوا مرميين في الارض، واللي رفت واللي خبط. الشيخة نادية بتشفي ما شاء الله، والشعب كله ايه؟ رحل الى الشيخة نادية. اليس منكم رجل رشيد؟ مش فيكم واحد عاقل؟ هو كله مجانين؟ نسأل الله العافية. والجنون فنون عموما. وطبعا البرنامج مش عارف الاسبوع الماضي في قناه الحوار استلفوا مش عارف مين، والمقدم والمقدمه معه قالوا هذا طبعا من بركه الله على مصر ان تتجلى مريم البتول العذراء. المتحدث مسلم والمتحدثه ايضا ايه؟ مسلمه. يا اخي واروا جهلكم كما تواروا عوراتكم. انتم جهل ملكم وللدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قاعد هطق هفرجع من جنابي. المتحدث صحفي، صحفي وإيه ما شاء الله مثقف، ويصدق أن العذراء قد تجلت ويثني على ذلك ويمدح. ولا تعجب، فإن من الصحفيين من الصحفيين من أيد ذلك وكتب. والبقية تأتي، البقية إيه؟ تأتي. وإني أسألهم سؤالا واحدا، هل مريم موحدة أم مشركة؟ بس موحدة ولا مشركة؟ موحدة. هل تنزل لتبارك الشرك؟ هل تنزل إلى مكان يشرك فيه بالله؟ هل تنزل لتبارك اللعنات؟ حول ولا قوة إلا بالله. عموما اهبطوا، اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض إيه؟ عدو. ولكم في الأرض إيه؟ مستقر. الأرض مستقركم، مكانكم تستقرون فيه، ومتاع إلى حين، يعني إلى زمن، إلى يوم القيامة. قل متاع الدنيا قليل، لنا على هذه الدنيا متاع، بس متاع الدنيا إيه؟ لنا عليها مستقر ولنا عليها متاع، بس متاع إلى إيه؟ إلى أجل مسمى. أنت وأنا متاعنا إلى حين، بانتهاء عمرنا انتهى المتاع، والبشرية جميعا انتهى متاعها بانقضاء الإيه؟ الدنيا. يعني متاع الدنيا إلى يوم القيامة، ومتاع إلى حين. ثم انتقلت الآيات يا بني إسرائيل، نداء إلى من؟ مش كده يا شيخ الآيات مظبوطة؟ شيخ معايا ولا اسمعي؟ يا بني إسرائيل، ها؟ لا هات الآية، هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وبعدين ما خلاص قلناه فتلقى آدم ربي كلماته فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها تاني، قلنا اهبطوا منها جميعا فتلقى آدم ربي كلمات، خلاص خلصناها. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هنا المقصود به الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود به القرآن، تعدد المعاني. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتبع هداية يعني اتبع كتاب الذي أنزلت على رسولي، واتبع رسولي، الهدى هنا المقصود بمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن المنزل على الرسول. وفي سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يبقى هداي هنا المقصود به شخص الرسول، سنة الرسول، والقرآن الذي أنزل عليه. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احصر في القرآن، احصر المواطن التي جاء فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتىها كثير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، نهي إيه الآية دي ولا غيرها؟ لأن هي قول بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، ها؟ أيوة، بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برضو آية ثالثة، حد فاكر؟ ها؟ سمعك. أه؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا شنو ليه؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتلاقي في القرآن مواطن كثيرة إيه معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف دائما يكون من الماضي أم من المستقبل؟ ها؟ المستقبل. لا، خوف من المستقبل، أخاف من الماضي لما خلاص خلص، المستقبل أخاف مما أنا إيه قادم. عن واحد مسافر مثلا من مصر راح السعودية يقول لك أنا إيه خايف، خايف ليه؟ يقول لك نزل أرض مش عارف هناك عاملين إزاي. الخوف دائما يكون على الامتحان، دخل الامتحان وانت إيه يعني طالب دخل امتحان الثانوية بخاف ولا بخافش، ولا واحد نجح جاب 99 خايف من امتحان ما خلاص. يبقى لا يخاف على ما مضى إنما يخاف على ما سيأتي. والحزن على ما مضى أم على ما سيأتي؟ على ما مضى. حزن أحزن على الفات لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، فالذي فات أحزن عليه، والذي أنا قادم إليه أخاف من مشكلة ولا إيه؟ ولذلك الخوف معناه أنهم لا خوف عليهم في الآخرة، ولا خوف عليهم في القبر، ولا خوف عليهم من البعث، ولهم يحزنون على ما تركوا، تركوا الزوجة، تركوا الولد، تركوا البيت، فعما عند الله إيه خير وأبقى. لا يحزنون على ما تركوا ولا يخافون على ما هم قادمون عليه. في خوف، لا يخاف، لا يخاف من ضمة القبر، لا يخاف من سؤال منكر ونكير. إنما العاصي تقول له موت مش هموت. نعرف واحد كان عاصي جدا فعشان ينام يعمل ايه؟ يفتح اللمبه النيون ويفتح الشباك، قال يعني ملك الموت مش هيجي في النور، خايف، خايف من الموت. هو اول ما واحد يقول البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون، فلو فلو فلو، لا يريد ذكر الايه؟ الموت، لانه ايه؟ يخاف على ما هو قادم عليه، عنده خوف. عنده خوف ليه؟ لان صحيفته سوداء، هيراجع الصحيفه هيلاقي ايه بقى؟ ربا، زنا، سب دين، تدخين، ترك الصلاه، عقوق الوالدين، مفيش حاجه حلوه. ما يخافش؟ يخاف طبعا، زي الطالب الفاشل تقول امتحان بكره وليه شكل اجلوه، هو خايف الامتحان عنده. لما مذاكر دخل ايه؟ واثق الخطى، يمشي ملكا ما شاء الله، دخل امتحان هو ايه؟ تخلصوا بقى تجيب الورقه، يبص لها كده بالزراع، يحل لي ولد واثق من نفسه يعني حاجه، لانه قدم ليومه. فكهكذا فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بشرط ان يتبع الهدى. يا بني اسرائيل والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ان ذكر الذين اتبعوا الهدى قال والذين كفروا. ايه معنى الكفر؟ قلت والكفر والجحود بايات الله، والكفر بالله، والكفر برسول الله عليه الصلاه والسلام. قول يا شيخنا، قول او القران. لا مش مياد، ما هو لابد ان يؤمنوا به. الذين الخطاب للاحياء، اللي مات مات، الخطاب لمين؟ اللي على خد الحياه، والذريه خروج خلاص، خروج منها جميعا. فمن اتبع هدايا من الذريه البقيه على الارض، الذريه البقيه اللي ماتت دي خلاص، يعني اتبعوا الرسل، اتبعوا موسى واتبعوا عيسى، ويتبعون من؟ محمدا عليه الصلاه والسلام، حتى اتباع موسى وعيسى خاصة بالرسول وبالقرآن، وهي عامة بكل من على الأرض، أن يتبع الرسول. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين يتبعون الرسول الإيه؟ النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هم أمروا باتباعه. فهمت؟ يعني الذرية مطلوب منها أن تؤمن بكل الرسل إلى آخرهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يكفر به من أتباع موسى فقد كفر، والذي يكفر به من أتباع عيسى فقد كفر. والحديث واضح، والله لا يسمع بي أحد، لا يسمع بي ولم يؤمن به إلا أكبه الله إيه؟ على وجه فين؟ في النار. هذا أصل. والذين كفروا وكذبوا، كفروا وكذبوا بآياتنا. الآيات هنا ما معناها؟ الآيات لها معنيان، آيات شرعية وآيات كونية. يبقى اللفظ عام هنا، كذبوا وكفروا، كفروا وكذبوا بآياتنا. الله له آيات، آيات القرآن آيات كذب بها وجحدها وكذب بآياته الكونية سبحانه وتعالى. فأولئك للبعد، هم أصحاب النار لإقامتهم فيها. أصحابها يعني إيه؟ يرافقونها لا يخرجون منها، فصاروا إيه؟ أصحابها خالدون. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلام هنا عن من؟ كفار. اوعى تقول مسلم عاصي من اصحاب النار فيها خالد، ان دخل النار يدخلها ثم يخرج منها بالشفاعه. الخطاب عن من؟ الكفار، هم فيها خالدون، والخلد هنا خلد ابدي، وما هم بخارجين منها. وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين. اصحاب النار هم فيها خالدين. ثم جاء النداء لمن؟ لبني اسرائيل. ايه معنى يا بني اسرائيل؟ هتلاقيها في القران كثير، يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل. طب لماذا نادى عليهم الله بهذا النداء؟ اسرائيل هو من؟ يعقوب، عبد الله، يا اسراء عبد ايل الله، يعني يا ابناء ايه؟ يعقوب. ولماذا سمي الابن ابنا؟ من البناء، يعني انا ابني، يعني انا استند عليه، اعتمد عليه، كما اعتمد على البناء، كما يقوم البيت على بناء، فابني انا ايه؟ ارتكن اليه. يعني سمي ابنا بهذا المعنى اللغوي، يا ابناء يعقوب. لماذا نداهم الله بهذا النداء يا ابناء يعقوب؟ يعني بقول لهم يا ولاد الراجل الصالح مين؟ يعقوب. يذكرهم بمن؟ بصلاح من؟ ابيهم. وده نداء مقصود لترقيق القلوب وللدعوه للايمان. ولله المثل الاعلى، داخل تجمع اموال، تجمع فلوس، نفقت او كفرت ايتام مسجد احمد بدوي، ورحت التاجر هنا دخلت عليه دفتر وصلات، بتقول له ايه؟ هات كفاله للايتام، هات. هيقول لك ايه؟ امشي، ده انت شيخ مش عندك دم، ايه الغلظه دي؟ التاني هيقول له ايه؟ عايزين كفاله ايتام، حدانا 50 يتيم، وانتوا اصلا بخله، محدش منكم يدفع، وربنا ينتقم منكم في الدنيا والاخره ان شاء الله تعالى. طب السلامه، اخرج. انما بص بقى اسلوب الدعوه والخطاب في القران يعلمنا كيف نخاطب الناس. تقول له ايه؟ انت مش ابن الحاج محمد؟ يقول لك اه، ابوك كان هنا. يا سلام، ابوك ده ياما اداني اموال اليتامى، والله ده انتوا عيله صالحه، ابوك كريم وانت ابن راجل ايه؟ كريم. ابوك صالح نحسبه كذلك، ومنفق، وادعوك ان تكون على طريق من؟ ابيك. اظن اعتقد يا امتح الدرج يديهولك، كل هيبيع بيه خد عشان يترجم لك ايه؟ انه على طريق من؟ ارايت اذا نداء الله لبني اسرائيل، يا بني اسرائيل خلوا عنكم دم، ده انتوا ابناء من؟ يعقوب، ابوكم يعقوب عليه السلام. ومن يعقوب؟ على صلاحه وبصيرته وحكمته. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ تخيل بقى واحد بموت ونادي اولاده ويقول لهم ايه؟ يقول لهم ايه بقى اما واحد بموت ونادي اولاده؟ خلي بالك، بنك مصر فيه 50,000، وفيصل فيه 10,000، وانا 5 فدن يدي خليهم لاختك، والعماره في زيتون تديش منها حد حاجه. بيوصي بالدنيا. يعقوب بمن شغل؟ ما تعبدون من بعدي، يعني كأنه انشغل بالإيه؟ بأولاده. ما يعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. عند ذلك مات يعقوب وقد اطمأن على أبنائه أنهم على طريق التوحيد، توحيد الله عز وجل. الشرك، الشرك الذي يؤيده البعض من المغفلين شرك، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال إيه هدا. مع ذلك المغفل يصدق أن العذراء نزلت واحتضنت الصليب لتبارك الشرك. هذا كلام خطير جدا، ولا يدخل على المسلم الذي عنده اعتقاد. نعم، قول يا مولانا منهم، من مين يعني؟ من أهل الكتاب. أنت خايف قول من أهل الكتاب. ها؟ ممكن لأشعة الليزر يعني. أخبرني بعض الأخوة بذلك، ليزر شيطان، جن، خوارق شيطانية. نعم مش سامع. أجروها 5 جنيه كرسي. حلو خالص. 5 جنيه في كم كرسي؟ قول 50,000 كرسي، 250,000 جنيه في الليلة من مغفلين. وبعض ايه بعد كده الاشياء الاخرى. المسلمون في غيبة، في سطع، في ضياع، ضياع او في فقدان وعي عن دينهم. فلا تستغرب ولا تستعجب. مثلا يعني حتى لو نزلت لن نختلف، ممكن أقول لك الله عز وجل صاع أن أخرج روحها إليه ثم نزلت من أعلى. إنما هنقول السؤال المنطقي، هل مريم تبارك الشرك؟ بس مريم لو خرجت من قبرها لتبرأت من الشرك وأهله، وللعنتهم كما قال الله يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بإيه بحق، ثم تبرأ من هذا القول وقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الثبات، هذا مهم في أمر العقيدة. هذا الثبات مهم عندك الأصول، لا تعد عنها، لا تكن إمعة مع الهمج الرعاع. تقول لك تجمع حوالي 250,000 واحد. أنا ما شفتش، أنا مش شرقي. إنما كان كم واحد يا شيخ؟ كم؟ أكثر من 250,000. راحوا فين دول؟ في البيوت والسطوح. نسأل الله العافية. طيب تقول يا مولانا محميلة، يا بني إسرائيل اذكروا، الذكر هنا ضد النسيان، اذكروا ضد الايه، تذكروا، كما تقول لمن تحسن اليه انت ناسي، انا عملت لك امبارح، انت فاكر 2007 لما قابلتني في حظر رمسيس وما كانش معاك التذكره وقلت لي هات 20 جنيه، وديتك كم؟ 50. نسيت الكلام ده كله؟ يبقى هذه تذكرة بالنعم. الله يذكرهم بإيه؟ بنعمه عليه. والحقيقة لو مسكت القلم وعددت نعم الله على بني إسرائيل تجدها كثيرة جدا. من نعم الله وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. من نعم الله عليه أهو إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. من نعم الله عليه وأنزلنا عليكم المنة والسلوى. وإذ أتينا موسى الكتاب من نعم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي اسم مفرد بس جنس النعمة، والنعم إيه؟ عديدة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أوفوا بعهدي، ما هو عهد الله إليهم؟ الإيمان برسول الله محمد والإيمان بالقرآن. الله عهد إلى السابقين أن يؤمنوا برسول الله إذا بعث، هذا عهد الله. أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يؤمنوا برسوله، وكانوا يعرفونه. لذلك يهود المدينة كانوا ينتظرون بعثة الرسول، وكانوا يبشرون العرب ببعثته. فلما بعثه الله من العرب كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا في كتبهم السابقة عندهم هذا. ولكن عرفوا الكلمة عن مواضعه، حرفوه. ولو أخرجوا التوراة والإنجيل لعلموا أن التوراة والإنجيل بشرا بالنبي ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. واحد جاهل بقى اسمه أحمد وانت نبيك اسمه ايه؟ محمد. هو مش عارف. قلنا له أحمد ومحمد لا فرق بينهما، فهو من الحمد. أحمد اسم أفعل، ومحمد يعني يحمده الخلائق، كلاهما بمعنى واحد. أنا اسمي أحمد ومحمد. أوفوا بعهدي، صدقوا برسولي، آمنوا به، أوفي بعهدكم. ما معنى أوفي بعهدكم؟ أدخلكم الجنة. إن أمنت برسولي سأوفي معكم بالعهد الذي قطعته على نفسي، أن من آمن وعمل صالحا له الإيه؟ الجنة. وهذا يسمى عند العلماء الجزاء من جنس الايه؟ اوفوا اوفي. فلما نسوا الله فنسيهم، فلما اسفونا انتقمنا منهم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ده يسمى الايه؟ الجزاء من جنس الايه؟ العمل. والأخير الدكتور سيد العفاني مجلدان في هذا، اسمه كده الجزاء من جنس الايه؟ العمل. في القرآن والسنة من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا. فين بنى؟ زاغوا أزاغ، نسوا نسيهم. كده الايه؟ أوفوا أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ارهبون يعني خافون، اخشون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ثم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت. ما المقصود بما أنزلت؟ القرآن. صدقوا بالقرآن، أمنوا يعني صدقوا. صدقوا القرآن يا بني إسرائيل. النداء لمن؟ لبني إسرائيل يهود، ومن بعدهم كذلك أهل الكتاب النصارى. آمنوا، صدقوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. انتبه، إيه يعني مصدقا لما معكم؟ القرآن له صفات ثلاث في آخر سورة يوسف، ما كان حديثا يفترى ولكن إيه؟ تصديق الذي بين يديه. إيش معنى تصديق الذي بين يديه؟ يعني نصدق الكتب السابقة التي بين يدي يصدقها. في ماذا يصدقها؟ أنها من عند الله، له أنه نزل يؤيد ما فيها من قصص ويزيد عليه. آمنوا بما أنزلت مصدقا، يعني أنا معي كتاب عندكم التوراة فيها قصة أصحاب الكهف، في القرآن قصة أصحاب الكهف، فيها قصة سيدنا يوسف في التوراة، في القرآن سورة إيه؟ يوسف. يبقى القرآن يصدق ولا يصدق؟ القصص الذي معكم والأحكام الذي معكم الربا نهيتم عنه، وفي القرآن يمحق الله الربا. يبقى كأن القرآن يصدق ما عندكم من إيه؟ من أحكام ومن أخبار. القرآن يصدقها مصدقا لما معكم. ولا تكونوا أول كافر به. انتبه، فهذه الآية لها معنى. لا تكونوا أول كافر به من بني إسرائيل، لأن العرب كفروا به قبل بني إسرائيل. أول من كفر به من؟ أبو جهل لما جاء بالقرآن، أبو لهب. ولا تكونوا أول كافر به من من؟ من بني إسرائيل. ولا تكونوا أول كافر به، هل معنى ذلك أن يكونوا آخر كافر به؟ لا، هذا الكلام ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة، قلتها في علوم القرآن. الكلام ليس له مفهوم مخالفة. زي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا أمر من الله بعدم أكل الربا أضعافا إيه؟ هل هناك مفهوم مخالفة للآية؟ يعني إيه مفهوم مخالفة؟ مفهوم ضد. يعني واحد قال لك لن آكل القرآن، لن آكل الربا أضعافا مضاعفة، إنما أكله حتة حتة، نونة نونة. ينفع أكل الربا نونة نونة؟ كلاهما حرام. فلا تقل إن القرآن هذه الآية، لأنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فجاء القرآن خرج مخرج الغالب كما قلنا، أو لبيان واقع. عموما هذه نقطة أصولية. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما الثمن القليل الذي اشتروه بالآيات؟ الدنيا. الآيات: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأيا كان الثمن فهو قليل، لأنه بالنسبة لما عند الله. يعني لو واحد حرف الآيات وأخذ 10 مليار دولار فهو قليل. ولا تشتروا به ثمنا قليلا، بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اتقوا عذابي، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية، تقوى. وآخر الآيات في هذا الربع: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. انتهى الربع. بس خلي بالك في قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياه فاتقون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لمعكم، ولا تكونوا أول كافر به وإياه فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالإيه؟ إيه بقى معنى لبس الحق بالباطل؟ أيوة، هم قالوا، يعني قالوا إنه نبي، بس لمن؟ للعرب فقط. يعني جزء حق وجزء إيه؟ باطل. هو نبي، ده صحيح، بعضهم قال إنه نبي لكنه ليس لنا، إنما هو لمن؟ للعرب. فقال الله لهم إيه؟ ولا تلبسوا الحق بكونه نبي بالباطل، الذي هو للعرب فقط، هذا باطل. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق، تلبس من اللباس، يعني يجعل على الباطل لباس الايه؟ الحق، فيزيفون على الناس لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أنه حق، تكتمونه وتعلمون أنه حق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا معه، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. أقيموا الصلاة، كأن الصلاة عرفت عند بني إسرائيل بغض النظر عن طبيعتها، إنما عندهم إيه؟ صلاة، قد تكون في الغداة والعشي، قد تكون ركعات مختلفة، قد تكون بهيئة مختلفة، إنما عندهم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فعندهم صيام وعندهم صلاة وعندهم حج وعندهم زكاة، لا شك في ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أهو فآتوا الزكاة واركعوا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ذي أمر بصلاة الجماعة، يعني صلوا مع المصلين، اركعوا مع الراكعين. ودائما في القرآن يعبر عن الصلاة بأحد أركانها، يا أيها الذين آمنوا في آخر الحج، فلا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم اركعوا واسجدوا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقوموا لله قانتين. عبر عن الصلاة بالسجود، عبر عنها بالركوع، عبر عنها بالقيام، هذا هو أحد أركانها، فيعبر عن المجموع بجزء من إيه؟ من أجزاء. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر لبني إسرائيل بعبودية الله سبحانه. ثم بدأ الربع الثالث في الآية في السورة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ودي الآية دي مهمة، لأنهم يقولون نحن شعب الله ليه؟ المختار بنص القرآن. ماذا قال القرآن؟ وإني فضلتكم على العالمين. عندكم هذا في القرآن يا مسلمون، هو أنه شعب الله ليه؟ المختار. انتبه لهذه الآية فإن لها معنى. هذا ما سنوينه إن شاء الله بعد لقائين، الأحد القادم دكتور عبد العظيم بدوي إن شاء الله، والأحد بعد القادم عندي سفر للخارج أجازة، الأحد الثالث إن شاء الله، يعني بعد أحدين بعد أسبوعين نواصل اللقاءات لنرد على هذه الشبهات بإذن الله تبارك وتعالى. وقلت هم ليسوا شعب الله المختار، وإنما هم كالحمار، وفرق بين شعب الله المختار والحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل من؟ الحمار. السائل يقول أنا رجل في الستين من عمري، لا أملك من الدنيا إلا شقة بحوالي 100,000 جنيه، وكانت لي زوجة توفيت لي منها 5 أولاد 3 بنات واثنين ذكور، وقد تزوجت من الثانية ولي منها 2 ذكور، الأول 2 سنين والثاني 10 شهور. السائل فكرت أن أبيع الشقة وبثمنها يأتي بالشقة لأولاد الزوجة الأولى والنصف الثاني من مبلغ يأتي بالشقة للزوجة الثانية والأولاد، فما حكم الدين في ذلك؟ أنصحك ألا تفعل ذلك، لأن ذلك التوريث قبل الموت، ولا تأمن الأولاد، فإنني كنت في قضية كهذه القضية، كتب الأب لأبنائه الحديقة في حال حياته وملكهم إياها، فجاء بعد ذلك يدخل فطردوه فمات مشلولا على أبواب الحديقة. فالقلوب بيد علام الغيوب، يقول لي أولادي صالحين، أقول له صالح اليوم قد يكون كافر الغد، لا تضمن لا تعرف، فلا تورث إلا بعد الموت. فأنصحك بأن لا تبيع الممتلكات وتجرد نفسك وتملك أبناء الزوجة الأولى وتملك أبناء الزوجة الثانية وانت إيه مفيش أبيض، لا تلومن إلا نفسك. فالأولاد منهم من يتبدل الأحوال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.